نعم، هذا من الأمور المهمة ما يتعلق باستدعاء علة معينة قد دل الدليل على كونها علة، ثم يتخذ ذلك التعليل قاعدة لنقض حكم الله عز وجل. هذا من المخاطر العظيمة جدا في مواجهة الشريعة وهدمها، أن تتخذ علل منصوصة في الشريعة على صور معينة ليست قاعدة فيها، ثم تجعل تلك أصلا ينقض بها أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول أن ما يتعلق بذلك هذا من الأمور الخاطئة التي يجب على الإنسان أن يحذر منها وأن يتقي الله عز وجل فيها. هذا الأمر فيما يتعلق بمسائل الاستثناء، هل للإنسان أن يأخذ تلك العلة التي جاءت في الشريعة ثم يأخذ بها ويجعلها قاعدة مضطردة كحال من أراد أن يسقط حكم الله سبحانه وتعالى، لأن عمر بن الخطاب أسقط الحد عام الرمادة في حال ثبوته وعدمه، أو ما يتعلق على قضية معينة في مسألة من المسائل مثلا فيأتي بالعلة ثم يجعلها مضطردة في كل حال؟ نقول هذا من الأمور التي يسلكها الزنادقة في مواجهة شريعة الله سبحانه وتعالى. العلل نصت في الشريعة لتخدم العالم في الاستثناء والقياس، في الاستثناء والقياس، لا أن تنقض بها الشريعة وتبطل بها، فإن هذه الطريقة هي ليست طريقة أهل العلم ولا أهل التقى ولا أهل الإيمان، فربما أيضا وصل الإنسان في ذلك إلى باب من أبواب الزندقة فأعرض عن الله سبحانه وتعالى وأعرض الله عنه، والله أعلم.